حتى وصلت إلى بعض بلاد المسلمين دون أن نذكر أسماء. وبعض الناس في تلك البلاد الإسلامية خدعوا بهذا الرجل وسايروا دعوته، وكان ينهى عن قتل الإنجليز ويحرم قتاله ويجيز لأتباعه الحج إلى المبنى أو البناء الذي بناه في قاديان، وما زال له أتباع لكنهم بفضل الله بشروا وانكسرت شوكتهم، ما زال له بعض الأتباع القليلين في بلاد الهند. فماذا كان؟ كما وعد الله جل وعلا المسلمين في كتابه تبارك وتعالى أن الله جل وعلا أوعد من ادعى النبوة أن يهلكه، لأنه لا يليق في مقام رب العالمين أن يدعي كذاب النبوة ثم يمكن الله له في الأرض وينصر دعوته وينصره على أعدائه ويرتضي بأقواله وأفعاله ولا يخذله. هذا لا يليق بالله، ومن تصور أن هذا يصدر عن الله فهو جاهل أضل من شمار أهله، لأن هذا معناه أن الله جل وعلا يعينه على دعوته ويلبس على الناس أمره، والله منزه عن ذلك. ولذلك انظر، ولقد أوحي إليك للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل إنه لا يفلح الظالمون. إذن من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها القرآن قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وفي موضع آخر قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. عندك آيتان، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ما معنى كفى بالله بيني وبينكم شهيدا؟ أي كفى بالله أن يقرني وأن لا يهلكني وأن ينصرني وهو شهيد علي، فلو كنت كاذبا لما نصرني ولما أعزني، فيكفي لصدقي أن الله مطلع علي ومقر لي على ما أنا عليه. لذلك قلنا لهؤلاء المساكين في مناقشات دارت، قلنا هذا رجل أنتم تقولون أنه كذب على الله، وكلما أخبر بخبر يصدقه الله ويقع الواقع على حسب ما أخبر، وكلما يهدد عدوه إن شانئك هو الأبتر يصدقه الله، وكلما يخبر عن حفظ الله لكتابه الذي جاء به إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحقق الله عز وجل له وعده ويحقق الله عز وجل له وعيده على أعدائه، ماذا يكون هذا؟ هذا معنى قول الله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، انظر، لئن أشركت ليحبطن عمل، إنه لا يفلح الظالمون. طيب، فلما ادعى هذا ميرزا أحمد غلام القادياني ادعى النبوة أهلكه الله عز وجل وشتت الله شمله وفرق الله عليه جمعه وجعله عبرة لخلقه، وهذا هو أمر الله في كل مفتر ادعى النبوة كذبا وزورا. لذلك انظر لما يأتي المسيح الدجال في آخر الزمان ما الذي يحصل؟ لا يغرر الله الناس به، بل يأتي وهو أعور. لماذا؟ لماذا؟ لكي لا يغتر به الخلق فيجعله الله أعور، يعني إله بس أعور. سبحان الله سبحان الله. ثم يجعل الله بين عينيه كلمة كافر كافر. إذن الله جل وعلا لا يعين أهل الكفر بتصديقهم. نعم قد يتملك فترة من الزمن، لكن عاقبته لابد أن تكون إلى زوال وهلاك. لكن أن ينصره الله وأن يصدقه الله وأن يكيد الله عدوه، هذا محال، لا يليق بالله جل وعلا. المهم، وانتهت دعوة غلام ميرزا أحمد غلام القدياني، وفضحه الله عز وجل، وأتباعه يستحلون المحرمات، ويوجد لهم في بلاد المسلمين يوجد له أتباع نضر يعرفون بدعوتهم ويعرفون بطقوسهم. المهم الذي نريد أن نستفيد منه أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون عاقبته هي الضياع والخذلان والخسران، وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه سائرة إلى يوم القيامة. ولذلك في الصحيحين لما ينزل السيد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم، وفي رواية لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يزيل الله به الكفر، لا يأتي برسالة تنسخ القرآن، وإنما يأتي بوصفه إمام هدى، لا يأتي بوصفه رسول أتى برسالة أو نبي أتى بشريعة زائدة، لا لا يأتي بوصفه كرسول، وإنما يأتي بوصفه إمام هدى. ولذلك لما يجتمع هو والمهدي، وهذا المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يخرج في آخر الزمان رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أجل الجبهة، عريض واسع الجبهة، أقنى الأنف، في أنفه في وسطه ارتفاع، اسمه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فيأتي بعلامات معروفة يعرفها أهل العلم، ويعلمون من هذه العلامات أنه المهدي الذي هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت. يأتي وهو رجل عالم من أئمة الهدى، ويتقدم ليصلي إماما بالمسلمين، فيوافيه السيد المسيح سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يتوافق مع المهدي في صلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة لمحمد بن عبد الله المهدي، فيتقدم المهدي ليصلي إماما، فينزل عيسى بن مريم. فلما رأى المهدي عيسى عليه السلام نكص القهقري يرجع إلى الخلف ليقدم السيد المسيح عليه الصلاة والسلام إماما، فيأبى أن يؤمهم في هذا الموقف ويقول: إن هذه الأمة بعضهم أئمة لبعض، تكرمة الله لهذه الأمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويصلي عيسى بن مريم مأموما، فينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو كان قبله في الزمن. ولما ادعي أنه ابن لله أبى الله عز وجل أن يميته حتى يأتي ويشهد شهادة حق أن هؤلاء قد كذبوا على الله، فيأتي ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. لا يقبل الجزية، إما الإسلام أو القتل. المقصود أن من عقائد أهل السنة التي لا يتم الإيمان بدونها أن تثبت النبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي النبوة والرسالة عن أحد جاء بعده وادعاها. ماذا قال ميرزا أحمد غلام القادياني في قول الله عز وجل: وخاتم النبيين؟ قال: هؤلاء الملحدون عليهم لعنة الله، قال: هو زينة الأنبياء، حرف القرآن، خاتم النبيين. قال: كالخاتم في اليد. ليس معنى خاتم النبيين أنه آخر النبيين، لا، لكن خاتم النبيين يعني زينتهم. وهذا الكذاب تكلم بما لا ينسجم ويتفق مع لغة العرب، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، ويقول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا أهل الكفر يأتون لآيات ويأخذونها بأفهامهم دون أن ينظروا إلى فهم أهل اللسان العربي الذين تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن أئمة السلف. وكذلك أهل البدع يشبهون أهل الكفر من حيثية تحريف دلالة الأدلة. ما من مبتدع إلا ويستدل على بدعته بآية من القرآن أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحرف فهم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة إنما يكون بما كان عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وأتباع التابعين. فهذا ميرزا أحمد غلام يؤمن بأن الله قال: وخاتم النبيين، ولكنه يحرف معنى قول الله عز وجل لأنه لم يتبع سبيل المؤمنين لكي يفهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل دعوة للنبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغوى وضلال وهوى، يعقره الله يهلكه. العقر كان الرجل يقاتل على الخيل، ف فإذا احتدم واشتد القتال عقر خيله، ضرب ركب الخيل بالسيف، فالعقر معناه الهلاك والإهلاك. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم عندما طلب ذاك الرجل الكذاب منه أن يجعل له النبوة، قال: ولن تعدو قدرك، أو ولن تعدو حتى يعقرك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن معرفة المسلم بالأدلة الشرعية التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ضروري، خصوصا في هذا الزمان، وإلا فإنه ربما يأتي بعض الكفار ويورد على قلبك الشبهات. ولذلك كان يقول العلماء: فساد العقيدة أخطر من إفساد الكفار للديار. الكافر إذا أفسد الديار وأخذ الأموال وقتل الأنفس هذا فساد عظيم، لكن أشد من هذا الفساد أن يفسد عقيدتك، أن يفسد توحيدك بالله. نسمع الآن بالقرآن الجديد الذي يسمونه الفرقان، وهؤلاء نسوا قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود أن حفظ العقيدة من الفساد أهم من حفظ الديار والأموال، وإن كان هذا أيضا من الواجبات، هذا أيضا من الواجبات، ولكن الكفار عندما يأخذون الديار والأموال لا يقصدون الديار والأموال، إنما يقصدون ما قصد الله جل وعلا إخبارا عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هذا هو مقصودهم، ويتخذون أخذ الديار والأموال وسيلة للوصول إلى القضاء على هذا الدين. لذلك ينبغي الاهتمام بالتوحيد تعلما وتعليما، ومادة التوحيد أصبحت الآن في كثير من البلاد نسيا منسيا، يجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يتكلموا في العقائد وفي التوحيد حتى يثبت المسلمون على دينهم، وحتى يقوى الإيمان في القلوب. فإن الشبه خطافة، ربما يعرض لك شبهة ثم تستقر في قلبك فتورثك الكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنه خاتم، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأشياء وسيد المرسلين. سيد المرسلين هو خير المرسلين وخير الأنبياء، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد أو سيد الأولياء وسيد الأنبياء والمرسلين. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا أقول ذلك تفاخرا، وإنما أقول ذلك بيانا أبينه من دين الله جل وعلا.